النية والإسلام والعقل لما تقدم. وصرخ هذا معنى حتى ولو لم نعم صحيح. وبعدين ثم حتى لو قلنا يعني هو لو دخل يصلي الظهر في المسجد مثلا وكان له عذر متأخر عن الجماعة هيصلي لوحده، يقال له صلي ركعتين تحية المسجد ولا يقال تجزئ؟ طب هنا لماذا لا تجزئ؟ صحيح. المهم ان هو يصلي اي ركعتين قبل، لكن النبي عليه الصلاه والسلام بعد الطواف صلى ايه؟ ركعتين، فدل على انها مقصوده للذكر مش كده؟ اذا التداخل هنا لا يحصل، لا يحصل هنا التداخل. سبق ان حتى لو سعى ولم يستحضر النية فالسعي صحيح. لماذا؟ ايه نعم، تكفيه نية الإحرام الأولى للدخول في كل المناسك. والإسلام فلا يقبل من الكافر، والعقل فلا يقبل من المجنون. والموالاة قياسا على الطواف طبعا القياس هنا قياس على مختلف فيه، قياس على مختلف فيه، وذكرنا ان من شرط الاصل ان يكون هما غير الخصمين، ثم ان الموالاه في الطواف متفق على مختلف فيها، مختلف فيه صحيح، لكن كان المصنف يقيس على حسب ما رجحه هو قياسا على الطواف، ولانه صلى الله عليه وسلم والى بينه وقال في الكافي لا تجب لأنه نسك يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة، يعني الطواف نسك والسعي ويصير نسك آخر، فلا هذا يتعلق بهذا. قال كالرمي، وفي الرمي لأنه يقعد يرتاح وبعدين يكمل. وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في 3 أيام. قصة سودة صحيحة، لكن كانت سودة سبحان الله بدينة جدا جدا، يعني كانت أثقل من سودة بنت زمعة، ولذلك لم يمكنها أنها تأتي بالسعي في يوم واحد. ثم هو فعل بنت صحابي فليس بحجة، فعل فليس بالحجة أصلا، لا يحتج به في هذا الموضوع. والراجح وإن كان السعي مختلف فيه أن ما قيل في الطواف من الموالاة يقال في السعي، نفس المثل نقول السعي تشترط فيه الموالاة لأنها عبادة أمرنا بها في القرآن، سعي للصفا والمروة، ووالى النبي صلى الله عليه وسلم في فعلها، فيقال الموالاة شرط في صحة السعي إلا لعذر، إلا لعذر، وكذا يتسامح في الفاصل اليسير عرفا كما سبق في الموالاة في الطواف. فلو انه مثلا جاء بشوطين بين الصفا والمروه بعد الظهر وقال اروح انام لي ساعتين وبعدين اجي اكمل يصلح؟ لا. قال اروح اتغدى وبعدين اجي اكمل، لا لا يصلح، لا يصح، بل جاء السعي بالامر به في القران وفسره الانسان بفعله متواليا، فيقال سعى شوطين وتعب له ان يجلس حتى يستريح ولو نص ساعه يقعد، مريض لا يستطيع ان هو ياتي بالسبعه اشواط في يوم واحد له ان هو كل يوم يجيب شطير، لا مانع لان له عذر. اما غير المعذور فيجب عليه ان يوالي بين السعي بين الصفا والمروه لانه لا عذر له. اما ان وقع له تعب فانه يقعد ويستريح لا مانع. أي يخرج يتوضأ، يخرج من أجل أن هو يعني يقضي حاجته للخلاء لا مانع، ويرجع ويكمل بعد ذلك. فالصحيح أن الموالاة شرط في السعي في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة من حيث انتهى كما قلنا في الطواف. لو بسبب الزحمه فيش مال، فيش مال لانه ليه عضو، الزحمه نفسها لا يستطيع ان يسلك المكان اللي هو فيه الا بمشقه. خليه هو عايز يقعد ساعة، قعد نص ساعه وما ارتاحش، قال اكمل الساعه مفيش مال، ما دام ليه عضو لا مال. لكن القول بان ياتي بطوفه والظهر يجيب اللي بعدها والعصر يجيب اللي بعدها والمغرب، لا هذا الكلام غير موجود في الشريعه. لا، الاصل ياتي بالعباده على وجهها، هي متصله ببعضها، مفيش واحد بيصلي من الظهر ركعتين بعد الظهر ويجيب ركعتين يعني الظهر اربع ركعات مش كده؟ هيصلي ركعتين وبعدها بساعه يجيب كمان ركعتين؟ لا، فيؤتى بالعباده على وجهها كما شرع. والنبي عليه الصلاة والسلام امتثل الأمر الموجود في القرآن بالموالاة. ها؟ أمر بها في القرآن من يسعى. النبي عليه الصلاة والسلام والى بين الأشواط. فإن وقع عذر لا مانع، يا رب العذر يستغرق معايا. لا مانع لأنه معذور. مش كده؟ لكن بدون عذر يجعل ما بين كل شوط وشوط ساعة واثنين وثلاثة وأربعة، نقول هذا لا يجوز ولا يصح. يجب عليه ان يعيد من جديد. قال والمشي مع القدرة، قال في الشرح ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر، وبالكافي يسن ان يمشي، فان ركب جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا. إذا أصلا سعى بين الصفا والمروة هو إيه؟ هو راكب، وطاف بالبيت وهو راكب. طبعا مسألة السعي عند الجماهير سلفا وخلفا أخف. مسألة الركوب أو المشي في السعي بين الصفا والمروة أخف من الركوب في إيه؟ في الطواف. وذكرنا إن العلة من ركوب النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقتدي به الناس في فعله. ها؟ ايه نعم. الان يا جماعه تخيلوا ان النبي صلى ماشي وسط الناس بيطوف، مين اللي هيشوفه؟ اللي حواليه بس مش كده؟ طب ال 140,000 صحابي بيحجوا، كيف يقتدون به ولا يراه الا بضعه حوله فقط؟ اذا الان يريد النبي صلى ان يري الناس فعله من اجل ان يقتدوا وينقلوه عنه. يعمل ايه؟ ركب على البعير مش كده؟ واستلم الحجر بالمحجن وقبله، ولما انتهى اتى وصعد على الصفا والمروه وطار وسعى بين الصفا والمروه وهو راكب، وهو راكب. اذا نقول مساله الركوب بين الصفا والمروه اخف جدا في الخلاف من مسألة الركوب في الطواف، لكن السنة أن يطوف ماشيا، هي دي السنة مش كده؟ ويعظم أجره بها جدا. فلو ركب لا مانع، لا مانع، ركب عربية وقعد يسوقها مثلا كده شوط وكده شوط، لا مانع، لا مانع. وبين العلمين الاخضرين يسرع بالسياره وهو ماشي بها من اجل ان يطبق السنه، لا مانع. إيه نعم. ها؟ لا في ناس خسرت الدخل. إيه نعم في. في يا أخي ناس تركب عربية في قلب السفر المروي. لأن في في آخر السفر المروي أصلاً مكان للسيارات. إيه. لا وفي في عربيات عربية. إيه نعم في. عاملين في آخر السفر المروي مكان بتوضع فيه ال. تجلس فيه السيارات. إيه نعم نعم يأخذ أجل. إيه نعم. نسوق العربية ولا مش فيها راجع. إيه يأخذ أجل. شالوا لا على عجل ايه مفيش معنى لا يتعب والده و السعي يكتب له ولوالده زي ايه زي الان رجل امراه معاه محرم بيحج معاه هل الاولى له هو أن يسرع بين العالمين ويتركها ولا يمشي معها ويؤجر على نيته ولا لا يؤجر يؤجر على نيته لا نقول له اسرع أنت واتركها تمشي لا بل الأولى أنه يمشي معها فلو قلنا له اسعى بابوك وبعد كده اسعى لنفسك يبقى بلا شك عليه المسافة طويلة وفيها مشقة شديدة يعني يكاد ينهي الطواف بعد ساعتين فلما تخيل انت ساعتين رايح جاي ما تلفش ساعتين ده دليل على ان من اراد ان هو يستريح قد تصل معاه المسألة اربع ساعات ياخد وقت طويل فلو انه سعى بسيارة فلا مانع او بالعربية اللي بيزقوها بايديهم دي لا مانع لا مانع مفيش اشكال ويسعى بمن معه ويكتب سعي له ولمن معه طبعا المرأة لا يجوز لها أن تسعى بين العالمين الأقدرين بشدة كالرجل لا يجوز لئلا تترك الشر قال وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسكه صحيح السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح مش كده الدليل إن أصلا لم يأذن لعائشة أن تسعى وهي حائض لأنها لم تطف القدوم نعم ثم لا يا ليس الوجه ولا بشرط بل يقال المشي مع القدرة سنة سنة أما الموالاة فهي شرط على الصحيح في السعي إيه نعم إيه زمن زمن دول قاعدين مثلا زي الشيالين مثلا يقول والله يزق أبويا سبع أشواط ويدروا مثلا 20 ريال لا لا ليه المانج ياخذ أجرة ها لا ما يشترطش المفروض لو واحد زقه رايح جاي بيه ده يشترط حظ لكن لو قال له بوكلك عني في رمي الجمرات وهو غير محرم يعني حلال نقول لا صح لا صح ايه أن يشترط في الرامي أن يكون محرما والاصل اللي يوكله عنه يكون محرم بحجه او بعمره وهذا الاصل لكن كونه يزج العربيه لا يشترط ان يكون محرم فلو احنا الان مثلا عندنا جنازه وما حدش هيشد هنحطوها في عربيه مش كده؟ المطلوب توصيلها الى ايه القبر مش كده سواء حملها المكلفين او لم يحملوها مش كده فلو جينا حملناها على دابة مثلا وصلنا بها إلى الجنازة وإلى المقبرة، فقد تم الواجب، وقد تم الواجب صحيح. كذا الأمر هنا يقال خلي الحكومة السعودية جت في يوم من الأيام وجدت المسألة مثلا تحتاج إلى سلم زي بتاع مثلا المطارات ده أو اللي عاملينه في المترو، ها؟ يقف عليه يوصله، مش كده؟ يقول يجوز، لكن يضيع كثيرا من الأجر، ويمشيه شوية في مكان ويمشيه، ده بالنسبة ليه؟ للقادم. أما المريض الذي لا يقضي فله الأجر وإن حمل، فله الأجر وإن حمل. ايه ايه بس صحيح، لكن نقول هل المشي اصلا واجب؟ لا ليس بواجب. وهل يشترط ان يزق به العربيه يكون محرق؟ لا لا يشترط. ليه؟ ليه لا يشترط؟ لان اللي بيدق به العربيه الان سعى ولا لم يسعى؟ سعى مش كده؟ طب هل اللي بيزق به العربيه ماشي بداله؟ لا. لكن في رمي الجمرات بيرمي بداله ولا لا؟ ايه؟ يرمي بداله. لكن هنا حتى لو كان مريض بيزق بيه عربيه فقد سعى بين الصفا ليه؟ والمروه، يعني هو ما سعاش بداله؟ لا. ايه نعم. قال وتكميل السبع يبدا بالصفا ويختم بالمروه لما في حديث جابر. ايه نعم. ايه نعم طيب صحيح، وكونه بعد طواف ولو مسنونا. سبق معنا ان المفرد والقارن له ان ياتي بالسعي بعد طواف القدوم لان طواف القدوم في حقه سنه. القارن والمفرد مش كده؟ ولو تاخر ووقف بعرفات مباشره له ان يؤخر السعي الى بعد طواف الافاضه. صحيح، يطوف طواف الافاضه يوم العيد ولا يجوز له ان يتحلل قبل ان ياتي بالايه؟ بالسعي. لا يجوز له ان يتحلل التحلل الاكبر قبل ان ياتي. ايه صحيح، يعني افترضنا ان هو جه متاخر وقف بعرفه ودفع المزدلفه بات بيها صبح ثاني يوم الصبح، صلى الفجر وطلع على المشعر الحرام حتى اصفر جدا، ثم ذبح هديه وحلق رأسه وطاف بالبيت، لا يجوز له التحلل حتى يأتي بالسعي بين الصفا والمروة. واحد جاي يوم عرفة قال طيب يا جماعة عشان ما ادوخش نفسي بكرة أروح أطوف دلوقتي طواف الإفاضة وبعدين أجي أقف بعرفة ويوم العيد ما أطوفش طواف الإفاضة، أسعى بين الصفا والمروة ويسقط عني كده إيه؟ نقول له لا، انت تطلب البيت غير صحيح. ليه؟ لان السعي بين الصفا والمروه لا يجوز ولا يصح الا بعد طواف صحيح بالبيت. اما طواف قدوم بالنسبه للقارن والمفرد مش كده؟ وكذلك طواف قدوم بالنسبه للمتمتع، يعني طواف العمره ركن مش كده؟ وله أن يأتي بالسعي بعد العمرة. يعني الآن المتمتع جاء وطاف بالبيت وسعى وقص مش كده؟ وتحلل. ليه إن هو يوم التروية ليه إنه يسعى بين الصفا والمروة ولا ملوش؟ ليه إنه يسعى؟ ويوم النحر يطوف طواف الإفاضة. بناء على انه ايه يسعى؟ ها؟ سبق هذا السعي في العمره طواف صحيح مش كده؟ وان تاخر القارن والمفرد وجاء وقف بعرفه له يوم النحر ان يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروه ثم يتحدث. لذلك قلنا لو جاء بالسعي قبل الطواف فسعيه باطل ولا يصح، فلا بد من تقديم الطواف على السعي، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء في حديث عائشة فلو كان ينجيها ذلك فعلته وهي حق. لا لا يشترط، لا يشترط. إذن السعي بين الصفا والمروة لا يصح إلا بعد إيه؟ طواف صحيح. يعني إيه طواف صحيح؟ يعني مكتمل الشروط التي سبق. في بين السعي والمروة؟ إيه نعم، السعي والمروة إذا صعد على الصفا أول ما يصعد يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط ولا يكمل الآية، ونقف على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكمل الآية، هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقول لا إله إلا الله وحده، نعم هذا في الصحيحين، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، خلاص لا يزيد على هذا الدعاء. ثم بعد ذلك يدعو بما شاء، ثم بعد ذلك يقول الأذكار دي مرة أخرى، نعم، ويدعو، لكن الشوط الأخير لا يدعو فيه ولا يذكر فيه. ليه؟ لأن بالشوط الأخير يقع الانتهاء من السعي، والنبي صلى الله عليه وسلم في الشوط الأخير لم يكن يذكر شيئا، حتى في رمي الجمرات في الرمية الأخيرة للحصى السابعة لم يكن يذكر شيئا، يقطع الدعاء. فإذا صعد على الصفا أول ما يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده، نعم لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، هذا في الصحيحين. وإن كان الناس في تكبيرات العيد، نعم الصفا والمروة الاثنين، لأن الصفا رايح شوط والمروة راجع شوط. من الصفا للمروة كده رايح ده شوط، من المروة للصفا تاني راجع شوط، ماشي يا جماعة؟ يعني مش رايح جاي شوط، لا مرة واحدة بس ده شوط، مرة تانية شوط تاني. ها ها ايه نعم له ما فيش مال ليه الاثنين، المفرد والقارن له ان ياتي بالسعي بعد طواف القدوم، وليس عليه سعي يوم النحر، لا ما له صبر فضل، وله ان يؤخر السعي اختيارا ولو جاء مبكرا، يعني لو جه يوم 7 يوم 8 له ان يؤخر السعي اختيارا. لا طيب نعم مبتدئ، لا لا، لكن خلي بالك لو جال طواف القدوم سنة خلاص أنا تعبان ولم يأتي به، ها يوم العيد أجل عيد لابد أن يطوف طواف الإفاضة قبل السعي، لابد. ماشي كده يا جماعه؟ يعني لو قلنا القارن والمفرد قال ان طواف القدوم ايه؟ سنه، مش كده؟ طيب هو متعه، ده مش هضوف. طب معلش حاجه، يوم النحر قال اسعى واطوف، نقول له لا، لابد وان تطوف بالافاضه اولا ثم تسعى. لكن لو جاء بالطواف طواف القدوم له ان يسعى يوم العيد بين الصفا والمروه ويجعل الطواف الافاضه بعد الايه؟ السعي، لانه جاء بطواف قدوم صحيح قبل السعي. وذلك المؤلف هنا يقول لابد وان يكون السعي بين الصفا والمروه بعد طواف الايه؟ صحيح، هذا شرط من شروط السعي. لان خلي بالك الطواف والسعي متلازمان، طواف السعي، فالسعي تابع للطواف لا ينفك عنه، السعي تابع للطواف لا ينفك عنه. فإذا طاف يسعى ولا يسعى إذا لم يطف، فلا بد من الطواف أولا. الافضل انه الافضل ان جاء مبكرا يسعى، هذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام، ان جاء مبكرا. لكن ان جاء متاخرا فلا يسعه الا ان يسعى يوم النحر. اي نعم، سعى بعد الطواف بالبيت، اي نعم، في حجه الوداع وكان قارنا. فلو جاء مبكرا يطوف بالبيت ويسعى هو ده الافضل، لكن لو جاء متأخرا لا يسعه إلا أن يقف بعرفة. فلو كان يستطيع أن يدرك لا مانع، يعني لو جاء بعد الظهر مثلا واستطاع أن يطوف بالليل ثم يسعى ويدرك الوقوف بعرفة له أن يفعل. لكن لو تعارض هنا الوقوف والسعي، الطواف بالبيت والسعي مع الوقوف بعرفة بالأفضلية، أي نعم هو يستطيع، ممكن شاب وعنده قوة وما شاء الله عليه، هتجد إن مسألة السعي تبدأ تخف يوم إيه؟ عرفة، لأن الكل مشغول بالوقوع بعرفة، مش كده؟ ومفيش زحام، يقول إيه طيب أنا ممكن إن أنا أطوف بسرعة وأسعى بسرعة وأدرك الوقوف بعرفة ولو 10 دقائق وأدفع مع الناس مع الغروب، أقول يجوز زمان. لكن الأولى والافضل والاحسن انه يقف بعرفه. ليه؟ لان الدعاء بعرفه واثاره الوقت فيه افضل من ان ياتي بطواف القدوم والسعي. وطواف القدوم والسعي ياتي به يوم النحر غدا، ما فيش مانع بعد ان يطوف طواف الافاضه. ايه نعم صحيح. فله ان يقدم السعي حين وصوله وله ان يؤخره اليوم النحر، لكن الافضل ان جاء مبكرا ان ياتي بالسعي. يوم النحر لا ياتي بسعي اخر، خلاص. زي قلنا المفرد والقارن ليس عليه الا طواف واحد بالافاضه وسعي واحد. وان كان الحنفيه يوجبون طوافين وسعيين، لكن المرجح مذهب الجمهور. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ياتي الا بسعي واحد وطواف واحد، وكذا عائشه رضي الله عنها لما قال لها طوافك لحجك يغنيك عن طوافك لحجك وعمرتك، يغني مش كده طوافك وسعيك، مش كده؟ فليس بشرط ان ياتي بالسعي بعد طواف القدوم مباشره، لا ليس بشرط، لكن هو الاولى والسنه. ان اخره ليوم النحر فلا شيء عليه، لكن اللي احنا يعني ناكد عليه المؤلف انه السعي لا يصح الا بعد طواف بالبيت صحيح، ولو كان طواف قدوم. يعني لا يشترط ان يكون طواف الفضل، لا. وتكميل السبع يبدا بالصفا ويختم بالمروه لما في حديث جابر. لو نقص خطوات يسيره من السعي يعيد من الأول حتى وفي الزحام. حتى لو كان له عذر لا يجوز له أن ينقص شيئا من المسعى. آخر المسعى من هنا عاملين عنده جبار، وآخر وأوله من هنا عاملين عنده جبار، تقوم تبدأ أنت من عند الجبار ده وتنتهي عند الجبار ده، تبدأ بالصفا وتنتهي عند الايه المروة ده شو خلاص، وبعدين تلف وشك وتبدأ من المروة وترجع للصفا هذا شو خلاص. أول ما تصل على الصفا تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم تكبر وتهلل وتحمد وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. بعد ما تقول دي تدعو بما شئت خلاص، ترجع تعيد الطواف تاني، تقول هذه الأذكار ثم تدعو بما شئت، تدعو بما شئت. إذا لو ترك شيئا من السعي ولو خطوات متعمدا لا صح، لابد أن يكمل حتى لو كان معذور ومحمول على العربية، لابد أن هو يكمل، ما فيهاش غرابة دي. والتعاب ما بين الصفا والمروة ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط، صحيح لابد ان هو يستوعب المسافه كامله ولا ينقص منها شيء، لابد. ها برضه شوف ترك الواجب متعمد وغير متعمد لابد وان ياتي به، ترك الواجب متعمد وغير متعمد لابد وان ياتي به، جاهل ناسي غافل غير متذكر لابد وان ياتي بالواجب، لابد. لا لا، لو قال يا جماعة أنا كنت فاكر إن هي دي آخر المروة وكنت بنتهي لحد المكان ده، قولوا عيد من تاني، عيد من تاني. ها لو كان سعي واحد يعيده، لو كان الكل على هذه الهيئة يجب عليه يعيد السعي كامل، لابد. والسعي مأمور به القرآن، ونوع الصفة فسره بالبداية من الصفة والانتهاء بالمروة، لابد أن يستوعب المسافة كاملة، لكن هو عارف أن آخر المروة عند الجدار اللي هناك ده ولسه فاضل عليه 10 متر، يقوم يرجع من هنا، نقول له لا، إما أن تكمل وإما هذا الشوط لا يحصل. هو ده الهيئة اللي جاي عليه، واللي يقول بجواز النقص من الصفة والمروة في الساعة يأتي بالتالي، لأن الأصل أن هذه عبادة ويؤتى بها على وجهها كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها الصحابة، هو ده الأصل. ما فيش صلاة بتصليها نفس سجود ونقول نكتفي، لا. ومعلوم أن البعض يأخذ حكم الكل في الواجب، يأخذ حكم شوف الركعة مكونة من إيه، من وقوف وقراءة وركوع ورفع من الركوع وهوي للسجود وسجدتين وجلوس بين السجدتين، مش كده؟ لو ترك هو بعض الواجب فقط الواجب كله، لابد ان ياتي به الواجب كامل، فيقال لابد ان يستوعب المسافه كامله ما بين الصفا والمروه حتى لو كان معذور. يلغي الثاني واللي هيجي من الاول يحسبه الثالث مكانه، لا ما يلغيش أول. ليه؟ لأن السبعة أشواط عبادة واحدة زي الصلاة، مش كده؟ بعد ما قام للركعة الثالثة مثلا افتكر إن هو الركعة الثانية ما سجدش فيها غير سجدة واحدة بس، يجيب السجدة ولا يلغي الركعة الثانية بالكلية؟ يلغيها بالكلية ويحسب السجدة دي مكان الثانية. ايه ده كان اقرب. لا خلاص فاتتهم. فات المحل. ايه؟ ها؟ في مسألة المشي والركوب. ايه في مسألة المشي والركوب. ايه؟ لأن هم شددوا في مسألة الركوب في الطواف. قالوا لا. النبي عليه السلام رخص لأم سلمة أن تطوف وهي ايه؟ راكبة لأنها كانت شاكية. إذا لا يجوز له أن يطوف إلا ماشيا إلا لعذر كده. طب النبي عليه السلام لما طاف راكبا كان عنده عذر؟ لا كده. فدل على أن المشي أفضل والركوب جائز. لكن في السعي بين الصفا والمروة المسألة في الخلاف أخف. أخف في مسألة إيه؟ المشي والركوب. يعني الخلاف فيها ليس بقوي كالخلاف في الطواف. ولذلك الأظهر في السعي بين الصفا والمروة أن يمشي أنه يركب ولا يشرع عليه. لا يشرع ولا يشرع. لا يا أخي اشترط. عبادة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام على وجه ما. خلاص. وكان في علوه بيان لوجه. نقول لا تصح العبادة إلا كما فعلها الرسول إلا لعذر. لأن بخلي بالكم قضية الموالاة بالذات فيها خلافات كثيرة بين أهل العلم. لكن المتأمل في الموالاة في العبادات يجد أن الراجح فيها أنها يؤتى بها على وجهها كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. لا يعقل أن إنسان يتيمم لوجهه وبعد ساعة يتيمم بيديه. لا يعقل. لا يمكن. في واحد يخش يغسل نص وسطه أكرمكم الله من الجنابة والنص الثاني كمان شوية. فيش كلام ده. لا. فلينظر في الموالاة في العبادات يجد أن لا بد وأن يؤتى بها على وجهه. وإلا لا تسمى عبادة. مسح الوش بالتراب بس عبادة؟ ولا لابد معاه مسح يديه؟ غسل نصف الإنسان من الجنابة عبادة؟ لا ليس بعبادة. ما أنت يسمى عبادة؟ لما يكون كامل مش كده؟ واحد يروح يسعى بين الصفا والمروة شوطين. طيب يا جماعة روحوني أريح شوية نجيب ساعتين ثلاثة وبعد العصر أجيب شوطين. طيب ماشي ريح له ساعتين ثلاثة وبعد راح جاب شوطين كده. قال له روحوني بقى اتغدى وبعد المغرب. ما هيش عبادة دي. طيب وإن بدأ بالمروة مثل توكيل إيه؟ الناس على داله؟ لا يسعى يشيله يأجر عربية ويسعى على داله يسعى بيه. طيب وأدى شوطين ومرض ومرضه لا يمكن معه أن يكمل إيه؟ الطواف مش كده؟ يسعى عنه محرم. يعني لو قلنا إن هو إيه نعم ما يقدرش يطوف لكن ممكن نركبه في عربية واحد يطوف بيه كده؟ ده يلزمه. لكن لو الطبيب قال لا ده أنت لو سعيت بيه تضره نقول مفيش مانع في الحالة دي إنك توكل عنك من يكمل لك. لا مانع. بس بشرط إنه يكون محرم. أما حلال لا. نعم يكمل. إيه نعم يكمل. ولا يجوز له إنه يوكل مكانه حلال. لأن السعي بين الصفا والمروة في غير العمرة والحج ليس بعبادة. يعني لو واحد قال طبعا الطواف بالبيت يحط الذنوب والخطايا كما جاء عند الترمذي وغيره. وله فضل عظيم جدا عند الله طواف البيت. لكن السعي بين الصفا والمروه يعني الطواف بالبيت عباده مستقله بنفسها، وان جاء ضمن اعمال الحج والعمره. لكن السعي بين الصفا والمروه لا يشرع الا في الحج والعمره. فلو جاء رجل وقال اتعبد الله واؤجر بالسعي بين الصفا والمروه، يقول لا اجر لك، انت مبتدئ. ليه؟ لانه لم ياتي دليل يدل على ان السعي بين الصفا والمروه خارج الحج والعمره له فضل او اجر او عباده. فان كان لا يستطيع ويضره، لو الطبيب قال لو حطيناه على العربيه وسعيتهم به يضر، خلاص واحد يوقف واحد مكانه، ولكن لابد ان يكون محرما. اما حلم لا يا اخي، المهم اقول يسقط عنه الحج كله. اي نعم، بيقولوا كده فاته الحج، جاي مرض وقوفه بعرفه يؤذيه اشد الاذى. يقولوا حكمك حكم المحصر الذي لم يستطع الوصول الى البيت، ولو كان اشترط يحلق ويتحلل ولا شيء عليه، وان لم يكن اشترط يذبح الهدي ويحلق ويرجع الى بلده. واحد رايح يحج قبض عليه قبل ما يقف بعرفه مثلا، حطوه في السجن سابوه يوم النحر الصبح بعد طلوع الفجر، لا فات الحج خلاص. لكن يوكل مكانه؟ لا لا لا يصح ولا يجوز. الرسول قال فمن وقف كده لكن لو جابوه هو وهو مريض وحطوه على عرفه كده هو في لحظه وشالوه يصح حجه. وان لم يعقل وان لم يعقل وتكفيه نيه الحج الاولى. وذكرنا ان من 5 سنين كانوا جماعه جايين مش عارف شرق اسيا ولا منين يحجوا، ف عمالين بيسالوا على عرفه مش عارفين. فامراه معاهم عايز تدخل الحمام اكرمكم الله، فسالت عن عرفه، فسالت عن الحمامات، فدلوها على الحمامات العموميه اللي موجوده في عرفه. فدخلت قضت حاجتها وخرجت. طلع الفجر بيسالوا فين عرفه يا جماعه؟ قالوا تعملوا بايه؟ ما خلاص فات الفجر. وشاوروا عليه. فقالت المرأة أنا دخلت الحمام ولا لكن لم أعرف أن هذا هو إيه. فصح حج المرأة ولم يصح حج من معه. وإن كانت دخلت لتقضي ما دخلت بنية الوقوف بعرفة. وذات المؤلف لو تذكرون ذكر أنه هو لو وقف بعرفة جاهلا أو غافلا أو ناسيا أو غير متذكر صح وقوفه بدليل أن نية الحج ولا تكفيه، وبدليل حديث عروة بن المضرة مش كده؟ هو ما يعرفوش. قال فما طردت من جبل إلا وقفت عليه. وإنما الصوم أقره ونية الحج ولا إيه؟ تكفي. يعني واحد أحرم بالحج ولا يحج وجميع المناسك جاء بها وهو غير مستحضر النية يصح الحج يصح، لأن نية الإحرام الأولى اللي دخل بها في النسك تكفي. زي واحد عزم الصيام وتسحر وصلى الفجر ونام قام من النوم طول النهار شغال مش في دماغه أصلا إن هو صايم لحد المغرب وأذن قال الله طيب ما أفطر بقى صح صيام ولا لا؟ ايه لان احنا قلنا قبل كده ان النية يجب استصحابها حكما لا ذكرا، لان ذكرا يشق على المكلفين جدا جدا، بمعنى انه لو النية ذهبت عن ذهنه عزبت عن ذهنه ولو لحظة تبطل العبادة. وهذا لا يمكن ولا يمكن الشرع انها تكلف به، لا بل لو انه نسي العباده بالكليه لكن انعقدت بها نيته والمشترط فيها انه لا يقطع النيه فقط. ما دام لم يقطع النية ولم تعزب عنه وعزبت عنه فعبادته صحيحة. ماشي. وإن تردد في النية فعبادته صحيحة، لأن التردد ليس جزما، أما الجزم بالفسخ فهو الذي يبطل العبادة. لكن طول الوقت بيقول إيه؟ أفطر ولا ما أفطرش؟ أفطر ولا ما أفطرش؟ ها؟ عندنا جزم وهو أنه صائم، وأفطر ولا ما أفطرش تردد، والأصل تقديم الجزم لا التردد، مش كده؟ قال طيب بص يا فلان روح حسين عفوا تعالى، هو عنده النهارده رخصة مثلا مسافر، قال أنا أصوم بكرة وأنا مسافر أنزل على الطريق، إن لقيت مطاعم فاتحة كده وفيها أكل نظيف أفطر، ما عجبنيش الأكل مش هفطر. فمسافر ثاني يوم نزل دخل مطعم الأكل مش عاجبه، قال لا خلاص مش فاضي خليني على الصيام. صيام صحيح مش كده؟ طيب نخليه مثلا عنده عذر وقال له روح يا فلان هات لي أكل وتعالى، راح فلان يجيب الأكل ما جابش الأكل إلا بعد المغرب، يصح الصيام ولا لا يصح؟ يصح. طب جاب الأكل وجه وبعد ما جه قال له أقول لك لا مش واجب أنا عايز أتم الصيام، فعندنا أصل هو عاقد عليه قلبه وهو الإيه؟ الصيام، مش كده؟ أما التردد الذي يأتي متى يكون هذا التردد مبطل للجزم؟ لو ارتفع الجزم وحل محله التردد خلاص عزم، بدليل ان هو لو عزم على الفطر ولو لم يفطر فقد افطر وان لم يأكل، ها فسخ النية وقال خلاص مش صايم النهارده وغاب لحد المغرب من غير ما يأكل، فطر ولا لا؟ فطر، انه فسخ النية. قال وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. طب هذا يدل على إيه؟ لا يدل على وجوب، وجوب البدايه بايه؟ صف، بدايه انه قال ايه؟ ها؟ يعني انه اصلا كان يقول امتثلوا امر الله تبارك وتعالى، فدل على ان بدايه السعي انما تكون بالصف، فلو بدا بالمروه لا صح، مش كده؟ لا صح. جاءت لفظة عند النساء نبدأ بما بدأ الله به، وهي شذة عند أهل الحديث، ولكن اللفظ الصحيح بصيغة الخبر، بصيغة الخبر أبدأ ونبدأ، أبدأ ونبدأ بما بدأ الله به. نبدأ اجتمع عليها الحفاظ الثلاث مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان، إذا من شروط صحة السعي بين الصفا والمروة أن يبدأ بالمروة بالصفا وينتهي بالمروة، رايح شروط وراجع شروط وهكذا. وقلنا يستحب أن هو يقول الآية ولكن لا يكملها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالأذكار التي ذكرناها ويدعو، وهل له أن يرفع يديه ويدعو بين الصفا والمروة؟ ليس له. ها؟ له ذلك، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم، فله أن يرفع يديه ويقرأ الآية ويستقبل القبلة، يقف على الصفا ويرفع يديه ويستقبل القبلة ويقرأ الآية ويقول أذكار ويدعو بما شاء. لا لا في الطواف لا، أما في السعي له أن يرفع يديه، هذا ورد عند مسلم في حديث جابر. ويذكر ما ذكرناه من الأذكار ومن الأدعية. إيه هو ذا الأصل؟ إيه نعم هو ذا الأصل، ما لم تأتي قريب. لا لا لا لا، هذه ليس فيها أمر ولا نهي. إيه نعم هذا ما هذا صحيح. ذلك أصلا قال في الصحيح: من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فصبر على لأوائهن وأحسن إليهن كن له حجابا من النار. الشغب واللؤم، لأن البنات تجد عندهم مصغار لؤم. صحيح تربية البنت يا جماعة كرمكم الله مجرفة مجرفة جدا، ولما تتجوز وتخلي البنات وتبتلى بالبنت هتعلم معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: فصبر على لأوائهن. البنت لها لأواء، لها يعني لها لؤم مش زي الولد. لا، ثم إن النفس قد تحزن بالبنت مش كده، لكن سبحان الله الأجر الأكثر مرتب على البنت لا على الولد. إيه نعم لا سوجة في أيضا كده، لكن قد تكون هناك قرائن تجعل الولد أفضل من إيه؟ إيه كما لو كان الولد مثلا عالم من العلماء مثلا أو مجاهد. صحيح كده يتعدى نفعه. يعني في الغالب ممكن يقال هذا ممكن، وإلا في أحيان تقول أولاد نقمة على أبيه. أي نعم طلعه وعينه. صحيح من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فصبر على لأوائهن، لأواء المشقة، وأحسن إليهن كن له حجابا من النار. وأحسن إليهن كن له حجابا من النار. إيه في التربية نعم، يعني ده كله ذو مقيد بقيود، ما يلبسهاش بنطلون جينز وفانيلا وبتاع ويعلمها الحياة الغربية للمسلمين عشان النار. لا طبعا، حفظ القرآن وعلمها السنن ولبسها النقاب ووضعها في يد أمينة، خلاص علم اللي عليه، جزاه الله خير وكتب له الأجر. وتربية البنات يعني تخيل في البخاري لما جاءت امرأة إلى عائشة تسألها تشحت ومعها بنتين، فأعطتها عائشة رضي الله عنها ثلاث تمرات، فأعطت المرأة الأولى تمرة والثانية تمرة، فواحدة من الاثنين طمعت في ايه؟ في التمرة اللي فضلت ايد امها، فشقتها عائشة رضي الله عنها، فشقتها المرأة نصفين بين بنتين. فعائشة تعجبت يعني، كانت المرأة الأخرى جائعة، وكانت التمرة تكفي الصغير هذا ما تكفيش الكبير. فذكرت هذا النص فقال: إن الله أدخلها الجنة بشق تمر، من أجل الإحسان إلى البنات. وتعجبون لما تعلموا أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الجنكي الموريتاني صاحب أبواب البيان كان عنده خمس بنات، الخمس بنات كنا يحفظن القرآن والكتب الستة والموطأ. والكتب الستة والموطأ. سبحان الله. صحيح البخاري الحافظ ابن حجر يعتمد روايات أتقن أربعة رووه عن البخاري. الأصيلي وأبو ذر الهروي والقابسي وكريمة بنت حاتم المروزي. كريمة بنت حاتم والإمام الذهبي عد من مشايخه 112 امرأة. من مشايخ الإمام الذهبي 112 وجدت نساء ضربوا أروع الأمثلة في الرواية. حتى قال الذهبي وتعجبون من هذه المقولة: لا أعلم امرأة كذابة. لا تستطيع أنك تظفر بامرأة كذابة في الوجه الحديث. لا يمكن كذابة لا. لا في موجز الكذب في الرجال وجود الجرأة. أما المرأة تخاف أنها تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أقل موعظة تؤثر في المرأة. أما الرجل موعظة تحته عايزها تبقى بالمرزب عشان تأثر فيه. لكن المرأة سبحان الله. أنتوا تعذروني يا جماعة النهاردة ويكفينا هذا، وبعد كده إن شاء الله الحج كله على بعضه مش هياخد معانا دقيقتين، الدقيقتين كلها مش هياخد.